يا عبدا لله هاك فرائدي نثرا تواسي شئتا بقصائدي قد سألني نبأ فألهب خاطري واستوقفت عيناي جلسة حامدي أبصرته وداء وارهق جسمه فانتبني قلق وفكرة ناقدي فانتبني قلق وفكرة ناقدي فانسقت الأبيات ترثي حاله لعلها تطفي حرارة عابدي لعلها تطفي حرارة عابدي يا عابدا لله هاك فرائدي نثرا تواسي شئتا بقصائدي قد سألني نبأ فألهب خاطري واستوقفت عيناي جلسة حامدي أبشر بخير فالعواقب جمت نحو الخطايا من عظيم سايدي إن الإله إذا أرادك يبتلي فاصبر ولا تجزع وكن كالصامدي فاصبر ولا تجزع وكن كالصامدي إن الإله إذا أرادك يبتلي فاصبر ولا تجزع وكن كالصامدي فاصبر ولا تجزع وكن ك